مثل ما ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها. ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء، فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أنهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء. وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي فقال: فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت؟ قلت: نعم، يحتمل أن يكون لما جاز أن يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوا كيفما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد، فاختلف صلاتهم وكلها مجزية عنهم. هو بيبين أنه اختار حديث خوات لأنه أشبه بالقرآن من جهة المعنى، يرجح بين الأحاديث المختلفة بالقياس، ويختار أحد الأحاديث وإن كان لا يمنع من الأخرى، بل يمكن أن يحمل على اختلاف الأحوال، وأنه طالما أكملوا على العدد فكله كل الأنواع تجزئ عنهم. إن هم حديث ابن عمر صلوا ركعة وراحوا يحرسوا وهم في الصلاة والتاني وهم بيصلوا، ففي حركة أكثر، بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الركعة الثانية بالطائفة الثانية ركعة، والاثنين أبو بعد كده جابوا إيه كل واحد يكمل ركعة لوحده. وهذا يترتب عليه لو على ظاهر ما ذكره الشافعي أن ما في وقت هم الاثنين بيقضوا ركعة إيه لوحدهم، والله أعلم. هو الصحيح في هذا الباب أن صلاة الخوف كيفيات كلها مجزئة، ويختار الإمام ما يراه أقرب حسب الحال المذكور. لو العدو هجم أثناء الصلاة يبقى يقاتل مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يصلون ركعة واحدة ومشاة أو ركبانا أو واقفين حسب ما تيسر، ولا يعيد الصلاة.